قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ونحل إخلاص القلب. فلا يريد الشيطان إلا قلبك. ومفسدات القلب خمسة: تعلق القلب بغير الله، ثم كثرة الاختلاط بالناس، ثم الأماني، ثم كثرة الأكل، ثم كثرة النوم. خمسة تفسد القلب. أعظمها وأهونها تعلق القلب بغير الله، واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. كلا فيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. إن الذي يعبد شيئا إنما يعبده ليحميه وليأخذ العزة منه. فعبدوا من دون الله آلهة لتكون لهم عزة. فتعلق القلب بغير الله أصل الشرك، أصل الشرك. المفسد الآخر كثرة الاختلاط بالناس، تورثك الهم والغم وتشتت عزم قلبك. ترى رجلا غنيا فتسأله عن غناه، يقول لك أنا أعمل كذا وكذا، عندي خطط وعندي دراسات جدوى وأعمل 20 ساعة، أنا لست كسولا، أعمل 20 ساعة في اليوم بحياة صراع. كن ذئبا لا تأكلك الذئاب، فيدخلك الغم لست ذئبا، لست ذئبا. فتفكر في سبيل الزنا، تريد أن تكون كهذا الرجل، ورجل آخر يخوفك، لا تسلك هذا الطريق، لا تقطع بكلمة الحق، لا تنكر منكرا ولا تعرف معروفا، كن عملا، كن في حالك، لا تتكلم. وانت تريد ان تتصور الى الله فيدخلك الغم من الخوف الذي بثه فيك. وهكذا الاختلاط مع الناس خذ منه بقدر حاجتك، اختلط معهم في المفيد، الجمعه، الجماعات، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اعتزلهم في حدود المباحات فضلا عن المعاصي. المفسد الثالث الاماني، وهذا بحر لا ساحل له ولا القرض له، يركبه مفاليس العالم. الاماني غرض اموال المفاليس. ما ضيع اكثر العباد الا الاماني، الأماني. اليهود والنصارى ضيعتهم الأماني، والمفرقون من هذه الأمة ضيعتهم الأماني. وهذا شرك، شرك عظيم. أمانيك تستغرق عمرك وعمر أولادك وأحفادك. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام رسم لأصحابه على الأرض مربعا 4 أضلاع، ثم قال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به، لا يسر ولا يخرج منه. ثم رسم خطا مستقيما بدءا من الضلع الاخير من المربع وخرج خارج المربع، ثم رسم خطوطا قصارا حول هذا الخط المستقيم داخل المربع. هذا الانسان وهذا اجله والخط الطويل أمله. أمله خرج من أجله. أمله تستغرق عمرك وعمر أولادك وأحفادك. وهذه الخطوط الصارمة إلى داخل المربع حول الخط الطويل، قال هذه الأعراض والابتلاءات والأمراض إذا نجا من حرب نهبه الآخر، يعني لابد أن يبتلى لا ينجو أبدا. خرج من حرب نهشه الآخر. نفهم من هذا أن الأمل الطويل وأن الرغبة في الحياة هي التي تمكن الشيطان من قلب العبد. فرق عظيم. يقول أنا أفعل غدا وبعد غدا والعام القادم سأبيع، كل بيع جابت مال، هذا المال أنا سأشتري في كذا وأشتري في كذا، وهو ميت هذه الليلة. أعرف رجلا رحمه الله سلمت عليه في محله في صلاة الظهر، وجدت بجانبه علة. ما هذا يا فلان؟ قال لي بطانية الثانية وبردها طول كده. واحد استغطى الدنيا غالية، استغطى الليلة بها. هذا الرجل بات في قبره، مات بعدما تركوه بساعة ودفنوه بعد العصر. ما استمتع بها؟ قل انا اشتغلت البطانية استمتع بالجسم. التحف بكفنه وبرك الفراش الوكيل في مكان ذلك اليوم. ولذلك قال من قال من السلف: ما ذكر الموت في واسع الا ضيقه، ولا في ضيق الا وسعه. وانت جالس مع اولادك كلهم بعافيه، وانت رجل موسم تاكل وتشرب وتضحك، لو ذكرت الموت تتعثر عليك هذه اللذه. اجلد عنهم 5 دقائق فقط وفكر انك انت كسبان لك ستنزع من بين هؤلاء الاولاد، وحتى ان هؤلاء الصغار كيف حالهم من بعد لو مت؟ اترى يسلمون؟ ايسلم يتيما؟ اترى هناك من يحن عليه؟ تكفك هذه المعاني، تضيع عليك اللذه الحاضره ولا تستمتع بها. كنت في ساعة فضيقها عليك. طيب خليك هذا المبتلى المطالب بتكرى عليك من كل جانب، وتذكر الموت والبلاء، وأن ظالمك لن يخلد بعدك، وأن هناك قصاصا ستقتص من ظالمك. أول ما تفكر في هذه المعاني يتسع عليك الأمر وتصبر. فما ذكر في ساعة إلا ضيقها، ولا في ذكر إلا وسعها. ثمان أخطر شيء يعكر صفو القلب بعد هذه الفقيرة العظيمة والدانية الزاهرة التي يتعلق القلب بغير الله. ثم كثرة الطعام. قال لقمان لابنه: يا بني إن المعدة إذا امتلأت نامت الفكرة وكفت الأعذار عن العبادة. إن صاحب الفرج العظيم لا يحرج شيئا في السبق، لو تسابق الناس لا يحرج شيئا. واعتبر بحال الجياد إن الجواب الذي تركبه لتفوز فيه لتكون في السبق فيه يكون مضمر الغصن لا عظيمها. وكثرة النوم من الطعام مجلبة للنوم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل عن جده في نهاره وقيامه في ليله. وهذا ينهار وتعب عليه. يقول انني لو نمت في نهاري ضيعت رعيتي، ولو نمت في ليلي ضيعت نفسي. فكيف الخلاص من هنا؟ وكان ابو حصين رضي الله عنه كثير قيام الليل، وكان يضع عصاه بجانب مصلاه، فاذا احس ان رجليه لا تقويان على رفعه ولا على حمل بدنه كان يضرب رجليه بالعصا ويقول لهما: انتما احق بالضرب من دابتي. ايظن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم انهم لم يخلفوا بعدهم رجالا؟ والله لو زحمناهم على الحوض ويقول لا يفعلها رجل ممتلئ البطن. اذا شاءت المعده نامت الفكره وكفت الاعراض عن العباده. وهناك شيء اخر، اذا امتلأت المعده ازدادت الشبه وعظمت الشهوه، وبدا الشيطان يلعب بصاحبها ويفكر كيف يفرط هذه الشهوه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لا فعليه الصوم الجوع. بينه له وجاء، يعني وقاية تتطرف بها لعدوه. إذا كان الصيام وقاية من حكمة الشهوة إذا تفرط الطعام مجلبة لهذه الشهوة. ولذلك أكثر الناس عصيانا أصحاب الثرى الذين يأكلون ويشربون ويملؤون بطونهم، وعندهم من المال ما يستطيعون به تنفيذ أهوائهم. هذه مفسدات القلب، والشيطان لا يريد الا قلبك. اذا باعت الشهوات كيف تقتله او تقلله؟ اذا عجلت عن قتله بالكليه قوي باعت الدين، فانه يقتل البقيه الباقيه في باعت الشهوات. واستعن على باعت الدين، على تقويه باعت الدين بامور: الأول أن تستحضر جلال الله عز وجل، وأنه يراك حين تعصيه، فإن القلب إذا قام في هذا المقام لا يقوى على معصية الله أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: عظني. قال: استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومه. إنك لا تجرؤ على أن تعصي وتأتي بالقبائح أمام الصالحين. فليكن جلال الله في قلبك أفضل وأقوى من هذا الرجل الذي تستتر وراء جدار حتى لا يراك، وتغلق الباب حتى لا يراك حياء من الناس. فالذي لا ترى لا يغفل عنك خوفة عين ولا ملمنها أولى بالحياة. وروى عبد الله بن المبارك في كتاب التهدي بسند صحيح عن الزبير بن عوام رضي الله عنه قال: سمعت ابا بكر يخطب على المنبر فيقول: يا ايها الناس استحيوا من الله، فوالله انني لا اتقنع، يعني يضع سلاعا عليه اذا خرجت الى الخلاء حياء من الله عز وجل. وهو يقضي شهوه، وهو يقضي شيئا لا يعلم الله له، لكن يتقنع حياء من الله تبارك وتعالى. فهكذا فليكن الحياء. ثانيا، استحضر مشهد محبته تبارك وتعالى، وان المحب لا يعصي من يحبه، وان الطاعه اسهل ما يكون على المحبين. خدمه المحب متعه، خدمة من تحب متعة، يصلي ويستمتع، يخرج من كل ماله ويستمتع، يناله ما ينال الأدرى وهو مستمتع. دخل بعض السلف على أخيه وهو مريض فسمعه يئن فقال له: ليس بمحب من لم يقدر على ضرب حبيبه. فقال له الرجل: فضل بل ليس بمحب من لم يلتذ بضرب حبيبه. فنقلها الى نقله اعلى وافضل. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك. اذا كنت محبا استعن بهذا الحب على تقويه داعش الدين وارهاق داعش الشهوات. ثالثا استحضر احسانه اليه وانه المبتدئ عليك بنعمه قبل ان تستحقها. انعم عليك قبل ان تستحقها. هو المبتدئ بنعمه قبل ان تستحقها. وليس من شيء الكريم ان يرد من الاحسان ويعقبه بالاساءه. فاستحضر احسانه عليك. وان تعدوا نعمه الله لا تبقوها، لا تستطيع ان تعدها في بدنك. فضلا عن السماوات والارض، لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون. استحضر اسماءه وصفاته واثارها في الكون، لا تعطيه طرفه عين، هو لا يستحق منك ذلك وهو المتفضل عليك. واعتبر في حياة الناس. إذا لم تعلم صفات الرجل مما يرضى لا تستطيع أن تنتج صور الود بينك وبينه. إنك لا تستطيع أن تقترب قلوب الناس إلا إذا علمت ما يحبون فتفعله وما يكرهون فلا تفعله. وقد ذكر العلماء في ترجمة شريح القاضي رحمه الله أنه جالس الشعبي عامر بن شراحيل وكلاهما من التابعين الكبار، فقال له الشعبي: يا شريح، كيف حالك مع أهلك مع زوجتك؟ قال: والله يا شعبي، تزوجتها منذ 20 عاما فما رأيت منها سوءا قط. قال له: وكيف ذلك؟ قال: في الليلة التي دخلت بها رأيت جمالا نادرا وحسنا فتانا أفخاذا، فقلت: لأتطهرن وأصلين لله تبارك وتعالى شكرا. فقمت فتطهرت وصليت، فلما سلمت وجدتها صلت بصلاتي وسلمت بسلامي، فمددت يدي نحوها فقالت: على رسلك يا ابا امية. ويستحب للزوجة اذا نادت زوجها ان تناديني بكنيته. قالت امراه ابراهيم عليه السلام: أألد وأنا عجوز وهذا شعلي وهذا دعني شيخة دعني، والدعي هو السيد. وكانت امرأة أبي الدرداء إذا نادته تقول له: يا سيدي. قالت: على رسلك يا أبا أمية، فإنني امرأة غريبة واستأنفت الخطبة. فقالت: إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره وأصلي وأسلم على محمد وآله، أما بعد فأنت رجل غريب عني وأنا غريبة عنك ولا علم لي بأخلاقك، فقل لي ما تكرهه فأجتنبه وما تحبه فأفعله، وقد ملكت افعل كما امرك الله عز وجل، امساك بمعروف او تسريح باحسان.

على تقوية باعث الدين. فعلمك أن الله عز وجل لا يسوي بين الطائع والعاصي، أن الله تبارك وتعالى منتقم وشكور ولا يظلم مثقال ذرة، لما تجمع هؤلاء الثلاثة هذا يكون حافزا لك على الإحسان. قال عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ساء ما يحكمون، هكذا قرأ حمزة والكسائي وخلف وحفص عن عاصم، وقرأ بقية السبعة سواء محياهم ومماتهم. قرأت حفص عن عاصم سواء محياهم، قرأت عامة كنافع وابن كثير وابي عمرو بن العلاء سواء محياهم ومماتهم. هناك فرق عظيم بين الاثنتين. اما سواء فهي داخله مسبوكه بمعنى الايه: ام حسب الذين اجترحوا السيئات، اجترحوا يعني اكتسبوا، ومنها الجوارح، اجترحوا اي اكتسبوا السيئات، ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، يعني يكون ممات الكافرين كممات المؤمنين وحياه الكافرين حياه المؤمنين. هم متصورين مثلا كذلك، يبقى المعنى جاء مسبوكا، جاء مسبوكا في بقيه الايه اولها واخرها: ساء ما يحكمون قرعا لا يمكن. على سواه العامه سواء بالرق، اذا تقرا هكذا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء محياهم ومماتهم. فسواء خبر مقدم، يعني حياة الكافرين ومماتهم واحد، هو ميت قبل أن يموت. هذا الجسم الذي تراه عبارة عن قبر متحرك لقلب ميت، قبر لقلب ميت. سواء محياهم ومماتهم أي كافرون، حياتهم محياهم ومماتهم سواء. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، رحمت وغير، وما أنت تهدي العمي عن ضلالتهم. هؤلاء هم المخاطبون بقوله تبارك وتعالى: إنك لا تسمع الموتى سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فإذا كنت على معرفة جازمة أن الله عز وجل لا يسوي أبدا لا بين الطائع والعاصي، ثم هو تبارك وتعالى من لطفه أن نقض لك الأدلة ونقض لك الثواب والعقاب، حتى لا تقول: يا رب أخذت غروة أخذت كيسة. ومشهد المغاطفة والفلسة هذا مشهد خطير. المغاطفة يعني أخذ على ذرة. قال تبارك وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. أملي لهم يمد لهم حبال الأماني، هذا معنى أملي لهم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، لقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هذا الاستدراك يزين له المعصية ويقيم الدلائل عليه. فإذا لو ربنا إكرمنا كان حرمنا من الأولاد، كان حرمنا من الناس، لكن يعطينا أولاد حتى نتقوى يكون ضعفنا جانب، يعطينا أموال نفعل ما لسه وقاع يؤكد الحساب. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون. كيف يحسبون؟ يعني يقيمون الشبهة دليلا ويتكئوا عليه، كما قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. ربنا سبحانه على يرد عليه الرد الدارج الذي لا يبدعه أبدا ذو حس فضل عن دعاء، فضل عن دعاء. أبناء الله وأحباؤه قل سلم يعذبكم بذنوبكم. يريد معناها إيه؟ معناها إن الحبيب يتجاوز عن الذنب. هذه معنى الآية. طيب أنتم أبناء الله وأحباؤه، طب لم يعذبكم بذنوبكم؟ إذا كنت أحباؤه فعلا يتجاوز، والحبيب يتجاوز. الحبيب يتجاوز لا يؤاخذ ولا يعاقب. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخطئين. قال لا تسيب عليكم ليغفر الله لكم. الحبيب لا يرى ذنبا، والفقير لا يرى حسنا. لذلك جمع المثل العام حبيبة اللعنة في الصلاة وعدوة ثمانية الأرض. الصلاة هو ما يتلعش يمنعهولا ليه عشان حبيب. فالله تبارك وتعالى نصب لها الأدلة وبين لك منذ البدء أنك بين أنه بينك وبين هذا الشيطان عداوة قديمة، وأن الله تبارك وتعالى مكنك من كتف هذا الشيطان. لماذا لا تستخدم السلاح؟ واحد يمشي بالليل وبعدين يجي متعور يرتد دم ايه يبني الهواء ويصير كل ما يجد حقر انا اعطيها. لازم ليس تجيلك كشاف امبارح. لماذا لا تستخدم الكشاف؟ ايه مكنك من كتف الشيطان. انت عارف ايه؟ كل واحد يغلط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت أقدر على شيطان الجن منك على شيطان الجن. شيطان الجن بمجرد أن تستعيد يولي الأدبار. شيطان الجن أرعى عليه القرآن كله يقول لك في الآدي معنا كذا، والآدي معنا كذا، والعلماء على كذا، والعالم الفلاني على كذا، يشرف عليك. تقول له أعوذ بالله من شرك يقول لك إنها هنا قاعدون. ما تحركش. شيطان الإيه؟ شيطان الجن. بالرغم إن شيطان الجن أقوى. أقوى. وعنده امتنان وعنده صلاحيات إن هو يصير كالجبل العظيم ويصير كالذر يجري في الدم. وعنده كل الصلاحيات دي. ومع ذلك أول ما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يولي الأدبار لا تجد أمامك. يبقى الله صورة على مكنك منه ثم أبان لك عداوتك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ترجم هذه العداوة في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه صحيحين. قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا نقصه الشيطان، لذلك يستهل صارخا. طب الدنيا الداد ينزل يصرخ ليه؟ لماذا يصرخ؟ اول ما ينزل الشيطان زبد. طب هذا لا له سن تقطع ولا له طبطش ولسه ابيض، يعني لا فعل شيئا. هو بهذه المبدا كله لا تنسى انا انما نصبت لك ولن تفلت مني. يذكره بس قول لي هذا كده فكرك يعني انت من نزلت سلما من المشاكل ولا سلما من الابتلاء ولا من الاعداء؟ لا،

المرأة الحرة نصف رجل. المرأة الحرة نصف رجل. والأنا نصف الحرة تبقى ربع رجل. المرأة الأنا ربع رجل. المطلوب أن تتأتى بها الآن ربع رجل. وهي هاجر عليها السلام. هذا لما دخل إبراهيم عليه السلام هاجر في مصر كما ورد في تفسير الرواية، وكان يحكمها جبار عميد لا يسمع بامرأة جميلة إلا يصطفيها لنفسه ويصطفيها، ويأتي له ما كان يصطفي الأخوات مش الأخوات المتفاة يعني لا مصطفى الأخوات لا مصطفى إيه لا نحن لكن الأخوات هي واحدة ومعها واحد ومعها إيه أخت واحد ومعها أخت لا أخت من النسل لكن الأخوات الأخوات. وكانت ساوة عليه السلام آية في الجمال جوحيد أول ما جاءوا هذا الجمال قالوا له هنا امرأة وصفتها كذا وكذا ووضيع. فالإبراهيم عليه السلام أول ما عرف الهداية قال لها كذا يعني أبي فقولي إيه إنني أخطب أنت أختي في دين الله لا أعلم واحدا يعبد الله غني وغني ده إيه تعريف مجرد في الباب الثلاثة الإبراهيم عليه السلام كذبها ولكن كذبها في الله كذبها في الله. المهم انه الرجل برضه ايه الايه جميله جدا برغم ان عرف ان هو اخويا برضه ايه اراد ان يعني يصل اليها اول ما حط ايده عليها شو اللي جاي فقال خلاص يعني ايه يعني ربنا ايه ان يخلص وانا انا لست كذبته فدعت دعت الرزق رجعت اليه يده ام يد ايده كان فقال عائشة كلك يا دكتور خلاص يبقى كان المرة دي خلاص دعت الله للسد ايده فبمد ايده تاني ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون خبيث خبيث. ولذلك انتبه هؤلاء لو لم يعني يعالجوا التكليف في غير الحياة هذه الدنيا الله عز وجل يريد اليوم اختيارهم في الاخرة يعني القرآن الكبير لا يسمع أصم الأصم لا لم يسمع الرسالة ولا يسمع الرسول فلم يجي المتبع إلى رب كنت أصم لا سمع ولو جاءني الرسول لا أمنه والولد اللي هو اللي مات صغير قبل أن جاء يبلغ الحلم برضه كنت صغير وما سمعتش وكذلك المجنون وإن لم يكن لي عقل ولو كان لي عقل وأتاني الرسول لا أمنه فيقول الله عز وجل لهم ألا إن أرسلت إليكم رسولا لتؤمنن به فأعطوه الموت على ذلك نعم سنؤمن أجل فأرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار فمن أبى أن يدخلها سحب إليها هو يرى لو كان في الدنيا وجاءه الرسول كان هيكذب فإيه العلاقة بقى ما بين النار في الآخرة وما بين التكليف في الدنيا؟ والتكليف في الدنيا مثل النار اسم تكليف. وإنت ربما تدخل النار في الدنيا بسبب ثباتك على دينك زي أصحاب الأخدود فيغرمون في الأخدود لأنهم يؤمنوا بالله عز وجل. وكذلك كانت الأمم السابقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى الرجل أينشر بالمنشار وحي حتى يبقى ما بين اللحم والعظم ما يرده ذلك عن دينه فهي دي النار. فشابهت النار في الاخره هذا الاضطرار بالتكليف في الدنيا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون فده خبيث. مره سبت برضه بيت عينه فدعت عليها الله خلاص اخر مره فلما دعت ان الله عز وجل يفك بيده فكها وجاب الراجل الجاسوس بتاعه ولطشه وقال له ما ارسلت الي الا حيطان

في بعض الوقت أرفعه جبريل عليه السلام. لا تقل هذا خاص بالأنبياء، فهذا لأولياء الله عز وجل في كل وقت إذا حسن توكلك عليه، كما حصل لخليل بن علي في مكان بئر معونه لما جاء رجل من بني حارث وقال للنبي عليه الصلاه والسلام لو ارسلت الى يعني قبيلا ان يعلم الناس القران، قال اني اخاف عليهم قوما، قال لا ارسلهم وانا جاء لهم عنهم بحمايتي. فارسل 70 قارئا للقران من خلال الصحابه انذا، كان منهم عاصم بن خالد حمى عمر بن الخطاب، وكان منهم خليل بن علي او خبيب بن علي. المهم بعد ما ساروا قليلا سمعوا به رفع اقدام الخيل وراءه، فقال عاصم بن خالد هذا اول الغد لما الخيول كثير عايزين يعملوا شيء. اول ما جاء الفتان سلمت قالوا لا نسلم، حصل فتان فقتلوا عاصم بن خالد الانصاري وجمعهم على طول الرسول عليه الصلاه والسلام استرجع وفي مكانه. المهم فضل خبيب بن علي واخر رجل ثاني، طيب انزلوا على العهد والميثاق وناخذ الامان. فنزلوا على العهد والميثاق ثلاثه، فاول ما يشوفوه كتفوه، يبقى لا غدره يسأل انزل على العهد والميثاق ولك الامان، يكتفوا ليه؟ فلما كتفوه واحد من الثلاثه دول قال والله ان لي في هذا عذر اللي هو الميت ده، فظل يقاوم حتى قتلوه. قال الاثنين خبيب بن علي والاخر، المهم خبيب بن علي كان من خبر ان هؤلاء الناس باعوا خبيب بن علي لبني الحارث، وكان خبيب قتل رجلا من بني الحارث عظيما في الجاهليه، فأرادوا من ولا يقتلوه قصاصا حتى لا يستعرض ذل عند العرب إذا قتل من قبيلة واحد ويأخذون بالسعر زي الفريق ولا الأمين بالطاحة لحتى ما نأخذ به بالطاحة. العرب كانوا كذلك، فلما كلموه بني الحارث كان الأسر الحور دخل، وكان العرب يقتلون الأسر الحور. المهم إيه أسلوا قتل خبيب بن علي، خبيب بن علي إيه انتهى الأشرف وكان بيت الزامة ستنوه وحطوا رأى الزامة عليه. فالمرة دي يوم من الأيام طلب منها خبيب بن علي نوتة يستعد بها، نوتة كان يحيى الشعر العام، والرسول عليه الصلاة والسلام وقت لنا لشعر العانة أن لا يبقى أكثر من 40 يوم. فمعاه النوت، وبعدين المرأة نامت غفلت، ابنها كان على حجرها نازل ودخل عن يمين عند خبيب بن علي، أم خبيب الأخر حط عليه على حجر. المرأة أفقت كده فنظرت فإذا الولد على رجل خبيب بن علي، فشخصه خد كده العمود وقال السلام عليكم الله، فأنا رحت كده بقى إيه أخذ كمان أشعوره وبتاعه وبتاعه وأنا نفس النفس. المرأة شخصت إن خدت من العملية دي، قال الخريط تشهد تقدم عرفان الخريط، قال تظنين أني قاتله؟ والله ما كنت لأفعل ذلك. فقالت المرأة والله ما رأيت أخيرا خيرا من خريط، لقد رأيته يوما يأكل عنبا وما على الأرض حبة عنب، يأكل عنب وليس في مسكة ثمرة، والروايه الاخرى ما على الارض حتى كانت تلتقي مع بعض ايه والذي مكث ثمره ايه، لان مكه البلد الوحيد اللي بتلاقي فيها فتحه الشتاء في الصيف وفتحه الشتاء. قال تبارك وتعالى يجبى اليه ثمرات كل شيء، معلومش اجبى اي شيء، تاكل العنب في الاوان تاكل البطيخ في الاوان والزرقه كلها في الاوان، يجبى اليه ثمرات كل شيء وما على الارض حتى تعين، اذا كان لا يوجد في مكه بعين الاخرار اذا لا يوجد على الارض حتى تعين. فهذه ليست من الاولياء ان كده سعيد عليه السلام يرجع كده تيجي تلاقيها معاك ده أجهزة الأنبياء بل للأولياء أيضا. من هاجر عليه السلام واحد بقى بتبحث عن المعنى وبتدعي بقى للخطر المرة، شوف بقى تفريد العبادة من مضمونها اتفقت عليه الخطر المرة، استحضرت المعاني الست دي مش عمال تدفع كده استحضرتها، واستحضرت الأم المفجوع التي تنتظر أن تذهب فتجد ولداها قد مات، وكان ضخامة الأجمع على هذه المرأة الوحيدة يا ليت معها زوج يحضرها، فتجيبها واحد ورجع رجل وحيدة ولا يجب من يستحي ولا من يعيد، تحت كل المعاني اللي بغير الخطوب بين السفر مرة التخييط الممتاز والرحال الجميل، كنت تسرد العبادة من مضمونها والطوف وتبقى نفسك تخرج وتقول كل جنب تعد معاي انا وصلنا شوط الكام؟ وصلنا شوط الكام؟ تشوف الشيخ الألباني حفظه الله حججت معه سنة 1410 أول حج لي مع هذا الشيخ المبارك، وكان في هذا الحج حج 1410 ازدحام شديد ما رأيت مثل هذا الازدحام قط. أنا شباب الشيخ الألباني حفظه الله كان سنه وقتها حوالي 81 سنة، ربنا يطول في عمره ويحسن الختام. بعد ما طبعا لما جيت اسعى طلعت فوق الدور الثاني تحت رايت انه من المستحيل انك انت تجد موضع لقلبك، وطلعت وطلعت الدور الثاني بعد ما وزعنا الى هنا ودخلت اسلم على الشيخ في المجلس وجدت ايديه كلها دم معقود، فسألوا عن هذا الدم فقال ان انا في الساعة كنت نازل ضربه ايه عجيب الامور الاصل ليه في الدم جماعة الافارقة توقف قدامه يجدع على طول ما عندوش حل، وبعدين سبحان الله نفس ايده يطلع ولا ينزل في الساعة وانت بيضحك وعشان ما يكونوش من بعض هيضربوا اي رجل، فطبعا ايه الحماس بالذات اللي ايه في الهروله يجوا الاسماك كده خليه يقوم ايه ياخدوا كرير اللي خلى سعده لما يشوف الكوره دي، فالمهم ايه كل ده تم اجله. قلت له يا شيخنا انت طب يا الحيسه؟ قال نعم. فقلت له تقريبا لم تقطع اللي فوق، قال وجدت به قوه فلم اجل يعني من الله أن أتركه. سبحان الله أول ملك ملح استقرت نفسي جدا. واحد وثمانين سنة وهو جاته بقوة وأنا أول ما شفت قلت لا يعني لا حيلة لنا إذا بدا يطلع الدور الثاني. ويا الله المستعان إحنا اتكلمنا عن أيامها يعني برضه على الخصم اللي يكون تقر إيش واللي يكون الوقوف كده وقاع وتقعد تلف يوم والله أعلم. فلما سألت الشيخ بعد كده طيب يعني إيه الحامل يعني غير القوة؟ قال ان السعد في المكان الاصلي ادعى للعبد، السعد في المكان الاصلي ادعى للعبد من السعد في المكان اللي فوق. طيب لما تكون عارف بقى هذه الروح الحج بتبقى عارف كل الشركات دي اجيب من دي ربع جنيه نص جنيه طبعا يعني على التنازل يعني عارف الشركة الفلانية اللي قد كده والشركة اللي قد كده ولو رحت تقول الكلام يشوف قد كده ولو رحت مش عارف ايه عندك تفصيل دقيق وحظ وصمت. طيب بعد كل التفصيل انت رايح تعمل ايه؟ يعني لا درس مدرسة حج ولا عارف هو رايح ليه ولا عارف جزاء الحج المبرور ويطلع الحج المبرور اللي هو اللي انت لو جزاء اللي هتمنع ايه الحج المبرور ده؟ ولا عارف اذا كان حج هيجي تاني ولا لا؟ فحصل تشريف لهذه المريخ من محتواها لكي تنسى كل مدى العبر. فهذا على السلام نزلت وراحت ونزلت وراحت تبحث عن ايه؟ تبحث عن ماء. فوجدت ماء اللي هو ايه جاء جبريل عليه السلام وبجناحه ام ضرب الارض ام اصطلع جنبه. اول ما شافتنا هذا عليه السلام قعدت في تحوط عليها عن هذه المية ليه بس ما تتنجيك الوالد يبقى انساق مية فكيف تجيب الآية تنسى؟ فقام عمال ايه تحوط عليها وتشد فيها عشان ايه؟ عشان لا تفوق النبي عليه الصلاه والسلام معلق ولا ايه؟ قال رحم الله ام اسماعيل لو تركت تمثل لكانت عينا. قال من ايام جبريل عليه السلام ضرب الارض بجناح وطلع الزمزم عمالين يسقوا الزمزم ويستحمى الزمزم ومدلعين يسقوا الزمزم. واللي طلع من الزمزم ايه؟ جبريل قال هذا الاصبع. جعل يقول لك سنة 2000 وخلاه نقطة مية. قال له الزمزم من 10 جنيه وبحيرة مصر نزلتنا من المجاعات ومش عارفين وبتاع ومش عارفين. دلوقتي يقول لك ايه اللي عاصر خمس دقائق ومهددين بمش عارف الغلط وبتاع. والحمد لله بحيرة مصر انجحنا من الغرق. برضه هذه الكلام يعني انجحنا بكلمة جفاف والنهارده انجحكم من الغرق. إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ سبحان الله. فإذا قد كده قد الإصبع كده وشوف عامل إيه؟ قال لو تركتنا لكانت عينا. جماعة من جرهم ومن جرهم ماشيين بدوروا على ميه فلقوا ايه؟ والعرب كانوا ناس الكيف فلقوا ايه الطائر عمال يقوم قالوا لا يقوم هذا الطائر الا على ماء. وانت شوف اي طائر يطير ويلف يعرف ان في ميه على طول. طيب ارسلوا والدهم فوجد مات ايه؟ ام اسماعيل دخلوا استاجرت والله احنا يعني ممكن نقعد جنبك. فأذنت لهم وعاشوا وبنوا ايه؟ بنوا دور وسكن. يعني سلك في ولد بالنسبه ليه لام اسماعيل. كبر اسماعيل عليه السلام وتزوج من جوهم. ولما تيجي بقى عندهم بنات فتزوج منهم وماتت ام اسماعيل. ماتت هاجر وابراهيم بالشرع عليه السلام. تشوف جابها هي وابنها حطها في مكه ورجع. الغراب في بعض الوقت اللي هو كان بيزورهم كل شهر. وكان بيلقى بالغراب. لما حبيبي من الشام زي مكه رايح جاي. كان يلقى بالغراب يزورهم ويرجع. ففي المره الاخيره غاب عنه جدا طويل. كان يعني ابتدى ايه اسماعيل عليه السلام ايه؟ يعني يبدو هاجر رجال او طريق من ذلك. المهم ان نادت هاجر عليه السلام وابراهيم عليه السلام الشاعر. بعد مده طويله جاء يتفقد ايه؟ يتفقد يعني ابن وامراه. فجاء وجدها ماتت وبعدين وجد ايه؟ اسماعيل الخالد. اين بين اسماعيل؟ قال له في البيت الفلاني. دخل اول ما دخل وجد امراه. مين في مين؟ أنا مرأة. أين إسماعيل؟ قالت خرج يبتغي لنا. في بيت بياكل عشاء. يبحث سمع ويقول. إزاي الحال؟ كيف أخباركم؟ والله تعبانين والحالة ضنك وكرب وبننام مكمل عشان النوم. العملية ناشفة أوي. أنت بقى ربنا يريحنا كده. طيب أنا منصرف وأما يجي إسماعيل قولي له ايه يعني ابوك جاء ويقول لك غير حسب ذلك. جاء اسماعيل فكانما انس شيئا. الانس اللي يشعر القلب اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون. ريح يوسف بالخميس انس. هذا الانس اللي يشعر به الانسان ولا يستطيع ان يعلمه ولا يصرفه بكلمات. آنس إسماعيل قال جاء أحد. قالت نعم جاء رجل وقفت رجل وضيئ. فقال لها هذا أبي فهل عمل إليك بشيء؟ قالت والله يعني قالت لك أي عدم كذلك شباب أجيبها لا رخام ولا أجيبها ثونيك ولا أجيبها ذكر. قال لها إن أبي يأمرني أن أطلقك. وطلقها وتزوج امرأة أخرى من القبيلة برضو من جوه. تزوج امرأة أخرى من نفس ايه نفس القبيلة. تفهم من كده إن المرأة عتبت الدار. وإحنا في الأنساب هنا بنقول النساء بإدام تعب أو في العكس بنقول في أدامها ألم التعب. فمن آدم ذا أول ويقل ينفع عدم. المرأة هي وجهة البيت. عبد الله بن مبارك الإمام العالم الكبير المجاهد تزوج امرأة وكان كريم. كان عبد الله بن مبارك رجلا كريما جوادا طبعا معالي. وكانت نفقته في السنة 100,000 درهم وما وجبت عليه الزكاة. ليه؟ قال على طول عندوش مال يحوش حقوق. وكان يصرف بقى على ستة من أعيان العلماء الكبار متابعين لستة رجل حلال يدوم مرتبات ستة. لو بسط الواحد منهم بسطة لحسها هذا المسجد لكان كل رجل منا علما. وكان الثوري وكان العين حماد بن سلمة حماد بن زيد معين بن عليه حضير بن عياض في الرزق الستة دول. وكان يقول لولا هؤلاء ما استجاب يستجاب ايه سبع شهور على الأشياء دول. فأول ما تزوج فجاء رجل كفيل خير حب من خير البيت والدرس جاء واحد ثاني ذلك يستجاب راح ينادي شوال لا خذ غير فجاء العلم اللي انت خذناه خلاص معاك الرجاجات فأنكرت عليه. إيه ده؟ إيه ده تعمل ده؟ ده بعد ذلك راعي معه. أم داخل قوة من خفتها وابتهمها وقال لها أنت قال. إيه ده أنا رجل كريم وأقرب الممكن. هي عدد الاعتذار وتجوز امرأة غيرها. وتجوز امرأة غيره. كان فيها الباب يتعين على ايه؟ يتعين على النفقة. فجاءه جائن في المنام بعد ما هنا تزوج واحدة وربنا كرمه بها. جاءه جائن في المنام قال له اخترتنا فاخترنا لك. فانشرح من مولده وهو يؤول هذه الرؤية على المرأة التي احدثها. يبقى النساء تع أدم التعب. المرأة هي عاملة البيت. المرأة الذكية بها تسرقه. المرأة الخائرة تسأل من وراء لا تسرقه. المرأة اللي تشتكي لا تسرقه. المرأة اللي لما تغضب منك تكتب كلمة لا تسرقه. لا تسرقه. لما تغضب تكتب عليه.